تكلم واحدا منها في شؤون التجارة والدنيا فلا يبقى هناك، لأنه في شهود مع الله عز وجل، بل لا يصح إلى نفسه، بل لا يصح إلى حاله. ولذلك وقع كثير من هؤلاء الصالحين في شطحات، وتكلموا بكلمات فاهوا بها بسبب هذه الحالة التي كانوا فيها، فإذا انقشعت هذه الحالة عادوا إلى طبيعتهم وواقعهم. بقي نوع آخر من هذا الشهود، وهو النوع الذي ينبغي أن نحذر منه، وهو شهود مزعوم نادى به الحلوليون، أناس جاءوا مع الزمن القادم ومضوا. هؤلاء فلسفوا معنى الحلول فلسفة انفرادية، وأخذوا يقررون أن وجود الله عز وجل هو عين وجود هذه المكونات. طبعا هذا كلام لهو، وهذا كلام يقع فيه الإنسان عندما يحمل عقله ما لا يطيق، وهذا شيء إذا ما أقر به الإنسان وهو في حالة صحبه وحالة تفكيره كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق مخلوقات والمخلوق غير الخالق، ولأن الله عز وجل أزلي أبدي قديم، وهذه المخلوقات حادثة وفانية، ولأن هذه المكونات طبعت بطابع الفناء وطبعت بطابع العدم، ولكنها مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. وماذا هذا الذي قلت لكم؟ كثير من الناس امتدت ألسنتهم بالحديث عن بعض الرجال واتهامهم بأنهم كانوا من هؤلاء الناس الحلوليين، ويذكرون في من يذكرون اسم الشيخ محي الدين العربي أو الشيخ محي الدين العربي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عز وجل. هل يجوز لنا أن نتهمه بهذه التهمة؟ لا يجوز. نحن نقول عقيدة الحلول بالمعنى الذي ذكرت لكم، أي أن نوحد بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، وكل من اعتقد ذلك بعقل متفهم وكان إنسانا عاقلا فهذا كافر. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نجعل هذا الكلام العام أن نجعل منه تطبيقا في حق زيد أو عمرو أو خالد من الناس أبدا. وينبغي أن نتذكر القاعدة التي تقول من كفر مسلما فقد كفر. تقرأ كتب الشيخ محي الدين بن عرب فتجده في كثير مما يكتب ينكر على الحلولية ويتهجم عليه ويحدثك عن عقيدة الإيمان بالله عز وجل وعن أن الله عز وجل إله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن جميع صفات النقصان، ويحذرك من ان تقع فيما وقع فيه الحلوليون، ويطيل هذا الكلام كثيرا. كيف استطيع ان اقول عن رجل بهذا الشكل انه حلولي؟ وكيف استطيع ان اقول عنه انه ابو الكذب لانه تمنى هذه العقيده؟ لا. ربما كان هذا الكلام الذي وجد في بعض كتبه قد دس عليه، وقد ثبت ثبوتا يقينيا ان كتب الشيخ محي الدين بن عرب قد دس عليه الكثير، وهذا شيء عرف. ومن جمله من حقق في هذا صاحب كتاب كشف الظنون عندما تحدث عن كتاب الفتوحات المكيه للشيخ محي الدين بن عرب، واطال في بيان أن كثيرا من الفرق المتزندقة الزنادقة كانوا يمارسون زندقهم بطريقة معينة، يقدمون إلى كتب علماء سارت الركبان بكتبهم ونالت كتبهم الثقة فيدسون فيها

ويقرؤون كلام الشيخ محدود من العرب. ما أنت وهذا الكتاب؟ طيب تريد أن تتبرأ في كتاب الشيخ محدود، اقرأ له كتاب آخر يا سيدي. معارج القدس في محاسبة النفس فيه نفس البراءة، لأنه من تأليف أيضا الشيخ محدود من العرب. اقرأه. لماذا لا تقرأونه؟ هذه دقيقة شيطان. لا يجوز. أنا أريد منكم أيها الأخوة أن نكون معتدلين، لا إفراط ولا تفريط. لا نكفر ابن عربي لأنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل نعتقد أنه من كبار الصالحين والأول وأولياء الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت لا نقرأ كتبه التي لا نفقهها. قد يكون الرجل قالها في حالة وجه، قد يكون كما قال جماهير العلماء قد دست عليه. اذا ماذا نقرا هذه الكتب؟ ما دام قد دست اذا ينبغي ان لا نحقق رغبه الداء فيه، فينبغي ان لا نقرا هذه الكتب ابدا. هذا هو المنهج الوقت. واذا اردتم البركه فاقرأوا كتبا كثيره، اقرأوا الوقت للشيخ محي الدين العظيم، اقرأوا كما قلت لكم معارج القدس. هذا كلام جميل. هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله. وخلاصة القول أن كل من شهد له الجمهور من المسلمين للصلاح والاستقامة فينبغي أن نكون من جماهير المسلمين، نشهد أيضا لهم للصلاح والاستقامة، ولا ينبغي أن نسيء الأدب مع إنسان وصل إلى الله عز وجل أبدا. ولا يطالبنا الله عز وجل بأن نكفر إنسانا. رجل مات وأنت كنت تراه في دار الدنيا كافرا، لا يجوز لك أن تقول إنه مات كافرا، لا يجوز، لأنك لا تعلم في اللحظة التي مات فيها على أي عقيدة مات. هذا حكم الله فيمن رأيته بأم عينك وهو يمارس بعض أعمال الكفر. إذن هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله في الدرجة الثالثة من درجات الشهود أو الثناء. بعد هذا أعود فأقول، كلنا يطمح أيها الأخوة بنظره إلى هذه الرتبة. كلنا في الحقيقة نعاني من أننا لم نصل إلى درجة الإحسان، فكيف بنا أن نذكر الله وأن نقرأ كتاب الله بتدبر، وأن لا نأكل الحرام، وأن لا نخالط أصدقاء السوء، وأن نقول وأن نختلي كل يوم ساعة أو أكثر أو أقل لنحاسب النفس على ما فرط وعلى ما أساءت فوق السبيل؟ قال علماء هذا الشأن: لا بد لك من مرشد. المرشد لا بد منه في هذه الحالة، وهذا كلام صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن أعاني من حب الزهد، أعاني من الكبر، أعاني من أن أهوائي كلها دائما كالدخان والمحموم يطوف حول الأهوائي، فأنا إنسان أعيش في أسفل الواد، احتاج لكي اصعد الى الاعلى الى انسان يمسك بيدي. هذا ما انا بامس الحاجه اليه. فاذا كان الامر هكذا فلا بد من مرشد، لا بد من مرشد يذكرني بالله عز وجل. فهل في بعض الاحيان ذكر الله عز وجل اذا لم يكن هنالك مرشد ينظمه في صيامي يجعلني اقع في الفناء المحرم، يجعلني افنى عن نفسي وافنى عن الكون الذي حولي، فارتكب بعض المحظورات، ارتكب بعض المحرمات؟ ممكن واحد يشوف انسان مثلا امامه ارتكب محرم من المحرمات عشان يقلب، لانه وجد منكرا امامه فهو في حاله شهود لا يرى الكون حوله، وقد فعل انسان هذا. وكثيرا ما يفعل هذا كثير يصير في حال فعل فناء عنه، يحتاج الى مرشد يضبط له وضعه. يحتاج الى مرشد يبين له مواطئ اقدامه. وفعلا ينبغي ان تكون علاقه هذا التلميذ او هذا المريد مع هذا المرشد علاقه حب كامل وعلاقه قمع وطاعه كامله، لا بد منها. ولكن بالمقابل، وارجو ان تنتبهوا جيدا الى ما ساقول، بالمقابل لا بد لهذا المرشد ان يكون كاملا مكملا، اي لا يجب على المريد ان يستسلم هذا الاستسلام وان يحبه هذا الحب وان يسلم اليه مصيره الا بعد ان يثبت لدى جماهير المسلمين ان هذا المرشد مرشد كامل. ما معنى كامل؟ اي ان نفسه تهجر وانها صفت عن الاغيار فاصبح المدح والذم له سواء، واصبحت الدنيا ان اقبلت اليه او ذهبت عنه سواء، واصبح الناس ان رفعوه الى السماء مدحا او انزلوه الى اسفل الكافرين قدحا ايضا سواء، لانه في حاله قد تمزق فيها حجب الغير عن عينيه، واصبح في حاله يرى فيها النصيره ويرى فيها صفات ربه عز وجل. هذا معنى الانسان الكامل. ينبغي بعد هذا ان يكون مكملا. ما يعني مكمل؟ يعني يصير مثل درجه الانبياء، رغم هذا الشهود كله عنده صفو، يعامل الناس، يتفاهم معهم، يعلم اوضاعهم، يخاطب كلا على حسب حاله. شوف الصفتين، شهود كامل وذوب عن الاغيار وابتعاد عن الدنيا، ومع ذلك عقله في صحو كامل، يتفاهم معك ويحدثك عن تجارتك وعن وظيفتك وعن عملك وعن كل شيء. هذا انسان مسمى كاملا ومكملا. اذا رايت مرشدا بهذا الشكل كاملا مكملا فينبغي ان تسلمه لك، وينبغي فعلا ان تصبح بين يديه كالميت بين يدي الغسان. لكن انظروا الى الشوقي، ينبغي ان يكون المرشد قبل كل شيء كاملا مكملا، وعندئذ ينبغي ان يكون المريد مستسلما له تماما. فهل يوجد هذا المرشد اليوم؟ اذا بحثتم عنه فوجدتموه فأخبروني لأسبقكم إليه ولأقبل منه موطئ القدم، ولأنها عنده فشعر بلذة الغنى، ثم انفضت الدنيا كلها عنه فشعر برقة الفقر، كلاهما أيضا سواء. إذا رفعه الناس إلى أعلى المراتب أو أنزلوه إلى أدنى البركات أيضا عنده سواء، لأن نفسه مات، الكبرياء راح، أمراض القلب كلها ظهرت. إذا كان الإنسان بهذه الشاكلة ثم كان مع ذلك في صحو، ما كان مسجود دائما، شو من إذا كان مسجود؟ كان في صحو، فعندئذ هذا كاملا ومكلم. إذا وجدتم المرشد الذي بهذا الشكل فينبغي أن نلتف جميعا حوله، وينبغي أن نمد أيدينا إليه حتى يعيننا إلى الوصول إلى درجة الإحسان. فأما إذا لم نرى هذا المرشد فماذا نصنع؟ إذا لم نجد الماء فعندئذ التيمم، ولكننا لا نسمي هذا الإنسان عندئذ مرشدا، نسميه أخا صالح، نسميه مربيا، نسميه عالما، نسميه مستشارا، نسميه انسانا صالحا يقدمنا في السن وفي العلم، هكذا نسميه. وعندئذ لا ينبغي ان نلزم انفسنا كمريدين بما قلنا، اي لا ينبغي ان نطبق قاعده كن بين يدي مرشدك فالميت بين يدي الختان، الان احنا ما عدنا بين مرشد، نحن امام اهل الصالح اصلح منك واعلم منك واخبر منك، فاستشيره فاساله فاستفتيه، ولكنك تراقبه دائما، تضع بينك وبينه ميزان السنه، ميزان القران، فاذا ما وجدت انحرافا فتمسك بالميزان واترك هذا المستشرق. هكذا ينبغي ان نعلم، وهكذا قال العلماء، وهكذا قال المرشدون انفسهم، هكذا قال المرشدون انفسهم. معنى هذا الكلام ان علينا ايها الاخوه ان نتعاون جميعا، كل اخ مرشد لاخيه، كل من كان اقدم منك اثبت منك اثبت منك قدما في السير الى الله، وكل من كان اكثر منك علما بكتاب الله وسنه رسوله فاتخذه اخا لك وتعذب معه وتعلم منه، وكن مع هذا الانسان مستفيدا، واجعل الحسن بينك وبينه كتاب الله وسنه رسوله واجماع السلف. هكذا ينبغي ان تصنع. اذا لا اقول لا يوجد مرشد، اترك الناس جميعا وافر منهم واسكن في عقل داري وانطق ببرنامج من الاذكار واذكر الله كما اتانا، قد انحرف وقد اخطئ، بل لا بد من الاستعانه بالاخوه، واذا استعنت بالاخوه بشرط ان لا تستعين الا بمن كان مستقيما حسن السيره والسلوك، متمسكا بشرع الله، متمسكا باداب السنه، ثم كنت بعد ذلك انت متحرقا على نفسك ملتزما سنه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام، فابشرك بان الله عز وجل سيجعل لك من عذابه بنعم المسلم. واضيف الى هذا قوله شيئا، ان تكبر من الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر دائما من الصلاه على رسولنا، واجعل رابطتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يجعل الله عز وجل لك من نبيك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مرشدا. والله عز وجل لن يترك ولدك ولن يترك الى شانك اطلاقا، ولكن اكثر من الصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واقول لك اخيرا ما قاله احد كبار الدعاة الى الله عز وجل، الشيخ سعيد النور سميع الزمن، عندما حكم في بعض محاكماته امام مصطفى كمال، قيل له انت شيخ طريقه، فضحك، قال كثيرون هم الذين يدخلون الجنه بدون طريقه، ولكن احدا لا يدخل الجنه بدون ايمان بالله عز وجل. ونحن اليوم في عصر حفظ الايمان، لا في عصر يحتاج منا الى حفظ الطريق. يعني نحن اليوم الاحسان سابق ثالث، المسابق الثالث ثم يكون فيه الاسلام الايمان ثم الاحسان. فاذا اردت ان تبني الاحسان والايمان بالله بعد لم ترصد رد عينه في قلبك، فأي إحسان هذا؟ إذا أردت أن تحاول تطبيق الإحسان في عواطفك، ومبادئ الإسلام لا تعلم تطبيقها عن طريق الكتاب والسنة والفقه، لا تعلم كيف تصلي، كيف تقوم، كيف تتطهر، كيف تتجنب الحرام، ما هو الحرام وما هو الحلال، كيف تبيح؟ قلنا إن من شروط الإحسان أو من الأدلة للإحسان أن لا تأكل الحرام، طيب إذا قبل ذلك ينبغي أن تعلم ما هو الحرام؟ ما هو الحلال؟ كيف تكون المعاملة صحيحة؟ كيف تكون المعاملة باطلة؟ إذا قبل الإحسان ينبغي أن نتفقه، ينبغي أن نتعلم. أقول لكم هذا الكلام أيها الإخوة لكي اوضح لكم ان الاسلام متكامل. ما ممكن ابدا الانسان يتقرب الى الله بزاويه يحصل نفسه فيها مثلا الاجساد، يصير مثل واحد رد هذه اليد على حساب الايد الثاني، اصبح اعضاءه كلها لكن وجود واحده كبيره شو يستفيد منها؟ كذلك ألقى كتابا بعد كل فقه، اقرا كتابا وتتعمق في المسائل الفقهيه وانت لم تزكي نفسك ولم تطهرها ابدا. كذلك لا يريد الله منك ان تحصو عقلك بمبادئ الايمان بالله فلسفه ومنطقا وعلما تجاهد وتمارس وتناقض حتى اذا نظرت الى قلبك وجدته مقاما بالشهوات والاهواء. لا، الاسلام متكامل. الايمان، الاسلام، الاحسان. اذا ماذا ينبغي ان نصنع؟ ينبغي ان نوفر الشروط التي تجعل منا مؤمنين بالله حقا، مسلمين لله حقا. واثناء هذا ايضا ينبغي ان نتلمس الطرق التي تجعل منا محسنين لله سبحانه وتعالى. لا شك ان روح الايمان وروح الاسلام هو لا شك في هذا. شتان بين رجل اذا صلى قال لك لسان حاله ارحنا منها يا اخي. اربع ركعات قلنا نصليهم بعدين نصف طول الليل، قلنا نصليهم اخرج منها. انظر الى هذا المنطق، كم بين هذا من الفرق وبين من يقول لك بلسان حاله ارحنا بها. متى يؤذن للعشاء حتى اقف بين يدي مولاي فاخاطبه واناديه؟ وكم هو لذيذ ان ينادي المحب حبيبه ما لذ هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حان وقت الصلاه قال لبلال ارحنا بها يا اولاد ارحنا بها. كان يريد ان يتخلق من قسوه الدنيا بسعاده الصلاه. كم من فرق بيننا وبين رسولنا عندما نريد ان نتخلق من سعاده الدنيا ونقف دقائق في قسوه الصلاه. لا شك كيف يعالج هذا الحال الاحسان. الاحسان ضروري جدا، ذكر الله هذا كله لا بد منه. ولكن كما قلت لكم وكما صورت لكم مواقف أقدامنا ينبغي أن تكون دقيقة، وينبغي أن يكون الإسلام متكاملا في حياتنا بشكل سوي جدا. أيها الإخوة، الأسئلة الأخرى إن شاء الله نجيب عليها في الأسبوع المقبل. وإذا كان هنالك لهم الإخوة لهم أسئلة لا علاقة لها بدرسنا فليقبلوا إلى الجلسة الأخرى بعد صلاة الجمعة وأجيب عليها إن شاء الله. في جامع الرفاعي في مفتاح الحكومة. أختم درسي كما أختم في كثير من الأحيان. أذكركم بمهمة. هذه الدعوة ليست وظيفتي أنا. ليست وظيفة هذا الأستاذ فقط. ليست وظيفة العلماء. هذه الدعوة إلى الله وظيفتكم أنتم يا أخوان. وأنا عندما ألتقي بكم نلتقي فقط من أجل أن نتعاون لكي ينصرف كل منا خلال الاسبوع الى اولاد مهمته من اجل. هل تقومون بواجب الدعوه يا اخوان؟ لا. انا اقول لكم شيئا واحدا، اليوم ما في اي طريق طريقه واحده للدعوه الى الله. كل واحد منكم ساكن في حي، ولا بد ان له في حي هذا مسجد، فلتعلموا ان لمسجدكم ضريبه في اعناقكم. كل الشباب الذين يسكنون حول مسجد لهم عليهم ان يعلموا انهم مسؤولون عن احياء العلم، احياء التربيه، احياء ذكر الله في هذا المسجد. عليهم ان يستقبلوا اولاد المسلمين او الاطفال الصغار الى بيوت الله، يعلمونهم شريعه الله، الفقه، التفكير، التوحيد، اللغه العربيه، العلوم الاخرى كلها، حتى يستأنسوا بذنوب الله عز وجل، حتى يستأنسوا لهذا المكان الطاغيه، لان هذا الطفل يتخطى. اعلموا ما اقول لكم، فاذا كان الامر هكذا فينبغي ان تلتجئوا الى بيوت الله. الملجا موجود يا اخواننا، بيوت الله تناديكم تعالوا. الحريق طبعا مشتعل وانتم مني ظلظل الان الرحيم فضل. ليش ما عم نلتجئ الى بيوت الله؟ لماذا لا نلتجئ الى بيوت الله يا اخواننا؟ بيوت الله هذه لم يعمرها المسلمون من قبلكم، ولم يامر الله ولا امر رسوله بتعميرها من اجل خمس صلوات، لا ابدا. بيوت الله مدارس، بيوت الله مكتبة تربية، بيوت الله ملتقى لعقد الأخوة، بيوت الله مكان نطلبه فيه قلوبنا من شهوات الدنيا وأهوائها ومن حريق الشياطين. لماذا لا يجب إلى بيوت الله عز وجل؟ أنتم يا أخوان دعاة الله، كل يوم أنتم أحياء وبكرة أموات. اليوم أنتم معكم رأس مال وقطعة بيضاء أعطاكم الله إياها لتنفسوا عليها كتابة، إما أن تسجلوا بها مدى عبوديتكم لله ومدى محبتكم لله، وإما أن تسجلوا عليها مدى محبتكم للدنيا وشهواتها وأهوالها. وغدا تحت الثرى، تحت هذه التراب في طوايا القبور، لن نجد مبادا يعيد الله به الى هذه الدنيا. تندم والله فوق منزل. انتم ما في حاجه، نعم كنتم تقولوا شيء الشرف منكم، بس في حاجه انه ساعد زمان يعطي وقت لنفسه، ساعد زمان فقط، ساعد زمان يعطي وقت لنفسه، يعلم كما يتعلم الان، مو بس انا بدي. والمسجد مكان يعلمنا الاسلام ويعلمنا الدين ويعلمنا الحكمه ويعلمنا المحبة، ما في أحسن من جو المسجد. لماذا لا تقومون بهذا الأمر؟ إن لم تفعلوا هذا فإن الشياطين تفعل في الأمر. الشياطين تخفي عن الله عز وجل. أنا لا أريد في كثير من الأحيان، لا يرجون شوف لا في كاتب، شوف صاير، وهذا أفضل من أن تنشغل بالهدم وأن تصف الهدامين وأن تقول انظر إلى هذا ماذا يصنع في المعود وانظر إلى هذا ماذا يصنع. أفضل من هذا أن تشغل نفسك بالله، أفضل من هذا أن تشغل نفسك بالله. لا تفكر بالكوف الله، ما في حد حولك، قم بواجب الله عز وجل وابن دين الله. ابن دين الله أفكار المسلمين أمانة في أيديكم، مكاسب هذه البلدة ينبغي أن يعمرها العلم، ينبغي أن يعمرها ذكر الله، ينبغي أن تعمرها حلقات أطفال هكذا ينشئون تنشئة على عين الله عز وجل كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأنتم جنود الله عز وجل. ولا تقولوا أنتم تشتغلوا أبدا، لا، أنتم غاية ما هنالك تبرهنون على أنكم عبيد مؤمنون بالله عز وجل، تحبون تطبيقه لله، تحبون ان يظهر الاسلام كما شاء الله سبحانه وتعالى. واذا راى منكم صدق الحكم وصدق الطلب وصدق السعي خلق في اعمالكم قوه النجاح، وخلق في اعمالكم طاقه التوبه. فالله عز وجل لا يريد منكم الا الخطى. تقدم الباب المغلق بأنت الذي تفتح، ولكن الله يفتحه، ولكن متى يفتحه؟ إذا وجدك تتمره عنده، يفتحه إذا وجدك تقول يا رب لن أبارك هذا الباب، عندئذ يفتحه أمامك. وجرب، أستغفر الله، لا أقول جرب بدون عقيدة، لا، انظروا تطبيق العقيدة التي تؤمنون بها، ستجدون ما أقول لكم. فيا أيها الإخوة لا تدعونا، لأن التصفيق لا يكون بيد واحدة، التصفيق المحرم الممنوع إنما يكون بيدين. ولكني أضرب مثلا لهذا الدعوة إلى الله عز وجل، كل منكم داعي إلى الله، وكل منكم آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر. وسبيل الله عز وجل واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أم من تبعني. نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لا نبغي عن الله بديلا. نحن مؤمنون بمصيرنا، لن نصير إلا إلى هذا المصير. نحن مؤمنون بربوبية خالقنا لنا وإلى هذه الأعلى، ولكننا مؤمنون أيضا بأن هذا الإله يريد منا أن نسير في طريقة الدعوة إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة بالمحبة وبدافع من الشفقة على المسلمين جميعا. أبدا، نحن لا نستشعر معنى إطلاقا. كن مستشعرا كيف تكون الأم بالنسبة لوليدها إذا انحرر، كيف تكون الأم الحنون بالنسبة لطفلها إذا وصل إلى سبيل الهلاك، كيف تبكي دما ينبغي أن تكون مشاعركم أمام ملحد ترونه أو أمام فاسق ترونه أو أمام منحرف ترونه بهذا الشكل تماما. تنكرون من منطلق هذا المعنى الذي أمر الله عز وجل به. مهما كان ننكر نكره المعصية، نشمع المعصية، نكره كل شيء لا يرضي الله عز وجل، ولكننا نكره معصية ذاتها، ونتمنى للعاصي أن يهديه الله عز وجل، لا ندعو على أي عاصي، نقول اللهم اهدني. والله إن المسلم لا أسعد بهداية إنسان ضال من أن يهديه الله عز وجل. والله أقول لكم إذا كان الأمر أحد عوض رجلا من أضل الناس قيل لي لقد هداه الله عز وجل وأصبح مصطلحا مع الله عز وجل، أو قيل لي لقد أهلكه الله عز وجل، والله إن سعادتي لا تقاس إطلاقا. في الحالة الأولى أشعر بسعادة لا أشعر بمثلها أبدا، لا أستطيع أن أصفها، بينما في الحالة الثانية أشعر بالموت. فنحن من هذا المنطلق نبي، ومن هذا المنطلق معلم، ومن هذا المنطلق نربي أولادنا، ومن هذا المنطلق نتمنى لكل الناس أن يستقلوا بظل الإيمان بالله عز وجل، وأن يعودوا إلى قيم الله سبحانه وتعالى. شوفوا كثير ثقيف الجماعة الذين ما أتى قوم إلى رسول الله كما أتاؤهم بعدما حصلهم الرسول 29 ليلة ويوما ما كتب الله له فتحا عن طريق القتال، لأن الله علم أنهم سيكونون إيمان سلما فيما بعد. عاد رسول الله أدراجه، قال له أحد الصحابة يا رسول الله ادعو الله على خفيف، ادعو الله على يعني قل اللهم أهديك. فرفع يديه رسول الله يقول اللهم اهد ثقيفا واجده المسلمين، اللهم اهد ثقيفا واجده المسلمين، اللهم اهد اخواننا يا رب، اللهم اهد قومنا يا رب، اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا من عندك يا ذا الجلال والاكرام. من هذا المنطلق نحن سائلون على قدم حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام، نحن نتعلم اسلوب الدعوه فيه، ولكن هذا لا يدفعنا الى التفقه، لا يحملنا على الحكم، لا بد من ان نعلم، لا بد من ان نتخذ من مساجدنا هذه مثابه للدعوه الى الله عز وجل. فقوموا بهذه الدعوه ايها الاخوه والحمد لله رب العالمين.